مما يدل على أن العام ليس على عمومه. هذا العام ليس على عمومه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بإرساله للعمال والجباه، فكان يأخذون عن الناس صدقاتهم المواشي والزروع التي هي البر والشعير والتمر والزبيب، وما كانوا يأخذون شيئا غير ذلك. لكن هناك موضوع آخر، وهو أنه الآن قد تقول أصبحت الخضروات مصدر كبير لتكسب الناس، والزارعون يحصلون من ورائها على أموال كثيرة وكبيرة، فهل هذا لا زكاة فيه؟ نقول حديثنا هو عن الزكاة التي تخرج من جنس المال. فحينما نقول مثلا إذا بلغ 300 صاع فيه ربع، فيه العشر إن كان يسقى بغير مؤونة، ونصف العشر إن كان في العشر إن كان يسقى بلا مؤونة، وفيه نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة، المراد أنه يخرج من جنسه، يخرج من التمر تمر، يخرج من التمر تمرا، ومن العنب عنبا، يعني من الزبيب عنبا إلى آخره. هذا هو المقصود. أما ما يحصل عليه من مال من الخضروات هذه والأشياء التي استنبتها الناس وتعلقت بها أيضا حاجات الناس، الناس لن تغيرت طلباتهم، كان أولا قد يقتصرون على الأشياء الرئيسية، بينما أشياء كماليات لا تكون أساسيات، والآن أصبحت تكاد تكون الكمال يرتقى إلى أن يكون قريبا من الرئيس أو الأساسي، بحيث أن الناس تستهلك في هذا كثيرا، واعتاد الناس على أمثال هذا. فنقول لا، كلامنا هو هل يخرج من جنسه أم لا. أما إذا استحصل مالا وبقي عنده مال وبلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول، هذا شيء آخر. أو أنه يتحول إلى أن يكون عروض تجارة، كما قلنا في المواشي إذا كانت مرباة في البيوت وليست سائمة، أو كان يجلب لها الطعام والشراب، فإن هذه تكون عروض تجارة، زكاتها في قيمتها وليس زكاتها في جنسها. واضح يا مشايخ؟ فعروض التجارة والخضروات مثلا هذه التي كثرت في أسواق الناس وكثر زارعوها، هذه لا يقال أنه لا تجب زكاة أبدا، إنما تكون الزكاة في القيمة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول حينئذ وجبت فيها الزكاة، هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه، إنما خلافها العلم في أن تخرج الزكاة من جنسها. هل تخرج من زكاتها زرع إنسان قثة، زرع خيار، زرع طماط، زرع أشياء وبلغت فعلا يعني النصاب، سواء إذا قلنا بالقول بالنصاب فيما دون خمسة أوسق أو في العموم فيما سقط السماء، كما هو أيضا رأي أبي حنيفة أنها تجب في كل شيء وإن لم يبلغ نصاب، إنما عليه أن يخرج العشر أو نصف العشر إن كان بمؤونة أو بغير مؤونة. هذا هو محل الحديث، فينبغي أن نميز بين هذا وهذا. ثم أيضا الزكاة تجب في الزروع والثمار وأشباهها حينما يشتد الحب وحينما ينضج الثمر، أما ما دام صغيرا بلحا ولم ينضج فإنه لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة، كما لو كان عنده مثلا تمر أو عنب كثير، مزارع عنب ولا زال حصرما لم ينضج بعد ولم يستوي بعد، فاجتاحته جائحة، إما عواصف وإما أمطار أو أصيب بدود أو بداء فهلك، وكان يبلغ مئات الأصواع، هذا لا زكاة فيه. إنما الزكاة تكون إذا كان قد نضج، بل قالوا لا يستقر النصاب حتى ينقل إلى أماكن الحفظ، كما قال إذا نقل إلى البيدر بالنسبة للحبوب. البيادر هي الأحواض التي يستخلص منها، التي يجمع فيها المحاصيل، التي تجمع فيها المحاصيل. إذن هذا هو وقت أو استقرار الوجوب، استقرار الوجوب إذا نقيت. أما ما دام على الأشجار أو في أوائل بدوها فإن هذا لا زكاة فيه، بل حتى ولو كانت أيضا قد تموهت أو نضجت ولكنها لم تجذ وهلكت أيضا لا زكاة فيها. وكذلك أيضا لو أنه كان عنده ثمار ثم يعني قبل جذ منها وباع مثلا، إذا لم يكن فرارا من الزكاة فلا زكاة فيها، لأن قبل كما قلنا قبل أن يستقر الوجوب، لأنه لا يستقر الوجوب إلا إذا اشتد الحب في سنبله مثلا وتموه العنب والتمر أصبح رطبا وهكذا. فلو أنه جذه وهو أخضر سويق وهو أخضر باعه مثلا ولم يقصد الفرار من الزكاة فإنه لا زكاة فيه. قد نقول الزكاة في المال الذي يحصل عليه إذا حال عليه الحول، هذا شيء آخر، تكون الزكاة متعلقة بالنقد ليست متعلقة بجنس المزروع، هذا أمر أيضا ينبغي أن يعرف. بعض الناس الآن وسع الله عليهم في بيوتهم، أحيانا قد يكون عنده بيت واسع ويزرع فيه مثلا نخلا أو يزرع فيه عنب، عليه أن يتأكد إذا كان بلغ نصابا يزكي، فلا ينظر أن الزكاة لا تجب إلا فيما كان مزارع وفلاحين، لا، إذا كان عندك بيت أو عندك أيضا البيت فيه فناء وزرعت فيه زرعا، خاصة بعض الأشياء التي تزرع في البيوت أحيانا النخل وأحيانا بعض أنواع العنب وأحيانا من فتنظر إذا كان كثير، أحيانا قد يكون البيت فيه 10 نخلات 15 نخلة مثلا، هذه قد تبلغ نصابا على الإنسان يتحرى، لكن فلا يظن أنه لا تجب إلا على المزارعين والفلاحين أو من اتخذ بساتين، لا، لأنها متعلقة بذات ليس لا يقال فيها إذا كان مقصوده التجارة، لا، وإن لم يكن قصد التجارة ما دام بلغ نصابا وسقاه أو لم يسقه أيضا كما لو كان يعني عثريا أو، فهذا أيضا ينبغي أن يلاحظ، ينبغي أن يلاحظ. فإذا بلغ نصابا 300 صاع أو ما يعادلها من الأوزان من الكيلوات فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، كنا طلبنا منكم في الدرس الماضي ما يتعلق بمعرفة مقادير الذهب والفضة والجنيه السعودي نقرأ يعني تسأل سأل هل عن سؤالك؟ أسأل ليش؟ لأن خرف في خرف؟ خرف؟ أيوه Thank you. يعني كان جاهل يعني جاهل هو إلى يلبس فقط على طول يلبس يجي الحرم على طول ما النية الحرم الأولى الأولى بقى كافية الأولى كافية كافية يلبس عادي على الحرم على طول حياك هذان طالبان جزاهم الله خيرا يقول أحدهما قمت بالاستفسار عن أسعار الذهب والفضة ونعم والنتيجة كانت كالآتي أو الحصيلة ها حصيلة الجنيه السعودي يساوي 335 ريال في الورق طبعا واللي هو بالفضة طبعا معروف أنه 40 الفضة 40 وكيلو الذهب لا كيلو ما هي مشكلة أنك نقصد عن الجنيه لأن احنا قلنا إيش المثقال إذا بلغت 20 مثقالا فهو النصاف النصاف الذهب هو 20 مثقال يعني 20 دينار الدينار والمثقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعادلة الدينار والمثقال و عفوا وهذا نعم نعم يا اخي انا جيت من جده قلعه الاحرام اعمل ايه اروح على كنعان ولا وانت وين حرم من وين حرم جده من الميقات من الميقات انت ساكن في جده لا انا جاي من مصر ليش ما حرمت من الميقات في الظاهر ولا في الباخره في الباخره ليش ما حرمت من الميقات لما حديث رابط من قبل ما اعمل عمر اعمل ايه دلوقتي اروح الجامعة كنعان ممكن لا انت احرمت الان يعني احرم في جدة الاحرام صحيح الاحرام صحيح وجيت ركيته من هنا اللقندة لا تلبسه تلبسه تاني ما جراش حاجة ما يجرى حاجة اروح اعمل عمر طوع على على على على المطاف على الطواف على طول على الاحرام الاول صحيح فين على كنعان تطوف لا تطوف على طول تطوف على الكعبة نفسها اي تطوف وتسعى وتقصر ان شاء الله كده خلاص ان شاء الله ما في شيء اول بالله سليم حياك الله اروح دلوقتي اركب العربية اروح اطوف للكعبة على طول هنا الكعبة والعربية و... وهذا ايضا احد الطلاب يقول اخذها من كتاب جزاه الله خيرا مكتب الشيخ عبد الله البسام وأنه أن 200 درهم 200 درهم التي هي المنصوص عليها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 255 ريال سعودي يعني ريال سعودي يبدو طبعا الفضة 255 ريال سعودي فضة ليس ورقا هذا ورق أكثر من ذلك بكثير المقصود الريال لأن الريال السعودي أصله الفضة الريال السعودي أصله الفضة فهو يعادل 200 درهم تعادل 255 درهم و20 مثقال من الذهب يساوي 12 جنيها من الذهب كان الشيخ محتاط يعني احتاط في حق في جانب الغني ما احتاط في جانب الفقير لأن الذي عليه المشايخ أن النصاف في الذهب هو 11 و4 أسباع 11 و4 أسباع الشيخ يقول هنا 12 جنيها وكذلك أيضا ينقل عن الشيخ العزيز السلمان أيضا حفظه الله يقول قيمة الجنيه 11.5 فقط هذا إلى حد ما يحتاط إلى جانب الفقير احتاط في جانب الفقير لأن قلنا 11.4 أسباع تزيد على النصف قليلا يعني تزيد على النصف قليلا لأنها 3.5 أو تقريبا يعني فأربع أسباع أكثر من النصف أكثر من النصف فوق النصف يعني احتاط في جانب الفقير على كل حال هذا زميلكم محيو هكذا وقال إنه بحث في رسالة الورق النقدي وفي المجلات الاقتصادية ولا ما جد شيء. على كل حال ما تتبه فيه خير. وهذا زميلكم مبارك أحمد عبد الله السابق أيضا نشكر له جهوده. على كل حال فيما يتعلق بالنصاب الجنيه السعودي يساوي الجنيه الواحد السعودي يساوي مثقال وثلاثة أرباع، مثقال وثلاثة أرباع، والريال السعودي يساوي اثنين ونصف مثقال، اثنين ونصف مثقال الريال السعودي. والدرهم طبعا مرة معنا سبعة عشر المثقال، لأن السبعة دراهم تساوي نعم سبعة دراهم تساوي عشرة مثاقيل، عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل، عشرة دراهم مرة معها تساوي سبعة مثاقيل. وإذا يكون مئة درهم، مئة درهم إذا قارنا، لأن مئتي درهم النصاب مقارنة بالمثاقيل تساوي 140 مثقال، 100 درهم فيكون 200 تساوي 240، إذا يصير قريبا ما ذكر الشيخ عبد الله البسام أن 200 درهم تساوي 255 ريال، 200 درهم تساوي 255 ريال. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا الباب. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نكمل الجلسة القادمة بكرة وبقية الأسئلة نكملها غدا إن شاء الله. Thank you.